عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن أقعد مع قوم يذكرون الله تعالى من صلاة الغداة حتى تطلع الشمس أحب إلي من أن أعتق أربعة من ولد إسماعيل، ولأن أقعد مع قوم يذكرون الله من صلاة العصر إلى أن تغرب الشمس أحب إلي من أن أعتق أربعة. فأقبل، أقبل يا حافظ القرآن ولتسمع الدنيا هداك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا. الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا. قل فادرؤوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. قل فادرؤوا عن الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا. الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا. قل فادرؤوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. قل فادرؤوا عن أنفسكم هذه في صفة المنافقين الذين يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم، الذين قيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله وادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم، هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان. الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا، فهم قعدوا عن القتال وقالوا لإخوانهم لو أطاعونا ما قتلوا، لو أطاعونا بترك الخروج من المدينة ما قتلوا، لو أن هؤلاء ما خرجوا للغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحد كما قلنا لهم ما قتلوا. تعرف أنا مش قلت لك التي تقال للطائع إذا أقبل على الطاعة فأصابه شيء؟ هي دي، هي دي، فيصيبه أي ضر. أخ التحى ما شاء الله التزم بهذه السنة وبعدين في الطريق أوقفوه وسألوه على البطاقة وأخروه، يقول له مش قلت لك؟ قلت له إيه؟ قلت له ما تطيعش ربنا؟ قلت له ما تمتثلش أمر النبي صلى الله عليه وسلم؟ قلت له إيه؟ لو أطاعونا، لو سمعت كلامي. الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا، فهؤلاء لا يعملون الطاعة بل ويثبطون إلي عنها ويدعون الناس للاتخاذ في اليسير والكبير في أي أمر من أمور الدين، لكن أضرب أمثلة واقعية نعيشها وأقوال نسمعها، وإلا فالأمر يعم كل أحد يثبت عن الطاعة وبعد أن يصاب الإنسان بشيء يعني لا أقول كالذي يشمت فيه أو كالذي يبرهن على صحة تثبيطه بابتلاء أهل الإيمان، فالله يرد على هؤلاء الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا، قل فدرأوا عن أنفسكم الموتى إن كنتم صادقين. ليه؟ وأنت لما بيقع بك بلاء ولما يقع بك الموت تقدر تمنعه؟ هؤلاء لو كانوا عندكم لبرزوا إلى موضع القتل وقتلوا في الموضع الذي قتلوا فيه، وإن لم يخرجوا للغزو، إلا أنهم نالوا بذلك شهادة وأنتم نلتم بذلك الخذلان، وأنتم لو خرجتم ما كنتم ستقتلون، لأنه لم يكتب عليكم القتل بعد. فأنتم المحرومون من هذا المقام العظيم، وهم الفائزون بهذا المقام العظيم. قل فادرعوا، ادرعوا يعني ادفعوا. لا ينفع حذر من قدر، فإن المقتول سيقتل بأجله وفي المكان الذي أراده الله عز وجل. قل فادرعوا عن أنفسكم الموتى إن كنتم صادقين في هذه المقولة، إن كانت مقولتكم صادقة يعني معناها صحيح وواقع يعتمد عليه، ادرعوا عن أنفسكم الموت. ثم بين الله سبحانه وتعالى أن الذي جرى للمؤمنين يوم أحد كرامة لهم ونعمة من الله، فقال سبحانه ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون بل أحياء فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين يستبشرون بنعمة من الله وفضل ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون بل أحياء فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون ويستبشرون بالذين لم يلحقوا يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين هذا من الغيب الذي يخبرنا الله به ولا يؤمن به إلا الصادقون من أهل الإيمان. أما العلمانيون والمنافقون وضعيف الإيمان فلا يفهمون هذه المعاني ولا يدركون وقع هذا الغيب على نفوس المؤمنين. الله يقول وقوله الحق: ولا تحسبن يا محمد صلى الله عليه وسلم، أو لا تحسبن يا قارئ القرآن، أو لا تحسبن أيا كنت ممن يصلح له الخطاب، لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا. نعم نحن نراهم أمواتا بأعيننا، كذب عينك وصدق ربك، ليسوا أمواتا. فأولئك الذين قتلوا في سبيل الله، وإن رأيت سيل دمائهم وتقطع أشلائهم فلا تحسبنهم أمواتا، ينهاك ربك عن هذا الحسد، ينهاك ربك عن هذا الظن، اعتقادك يا مسلم أن هؤلاء ليسوا بأموات. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات، وهذا أعظم مرغب في الجهاد في سبيل الله والإقبال ولا إدبار، كأن الله سبحانه وتعالى يقول لك: لا موت وليس هذا بموت، فما الذي يخشاه إذن الإنسان؟ الموت يا أخواني هو أن تعيش حياة ذليلة، الموت هو أن تبقى بلا دين بلا عقيدة، أن تبقى ذليلا، هذا هو الموت. أما أن تلقى ربك بألوان الكرامات فهذه الحياة. ليس معنى كلامي أن الحياة هنا حياة مجازية، أبدا، حياة حقيقية، وهذا تفسير الجمهور للآية، إن الحياة هنا حياة حقيقية، هم أحياء أحياء. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء. فهذا محل تنافس على هذه الحياة الكريمة، ليس مما يخاف ويحذر كما قال هؤلاء المنافقون: لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا. عندكم في الدنيا الدنية، عندكم في الحياة الذليلة، لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا، وقالوا: لو أطاعونا ما قتلوا. فهذا رد عليهم من رب العالمين سبحانه وتعالى. هذا الكلام وإن كان في شهداء أحد أو شهداء بدر أو في من استشهد في بئر معونة، إلا أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم. ليست أي حياة، حياة عند مليك مقتدر، عند مليك مقتدر، عند الذي خلق الدنيا والآخرة وجعل ألا نسبة بينهما، عند من خلق الجنة. بل أحياء عند ربهم، وكلمة عند ربهم دي ما تفوتش عليك كده، هذه الكلمة تكررت معنا، تذكرون متى؟ لما قالت امرأة فرعون: رب ابني لي عندك بيتا في الجنة، فطمعت في عندية الله، أن تكون عند الله أكثر من طمعها في بيت في الجنة. ابني لي عندك بيتا في الجنة، مع أن الجملة تقتضي ابني لي بيتا في الجنة عندك، لا، فهمت رحمها الله معنى عند الله، وما عند الله خير وأبق. فهنا قال سبحانه: أحياء، الجملة مقتضاها يرزقون عند ربهم، قال: عند ربهم يرزقون، فقدم الأعلى والنعيم الأعظم، وهو أن تكون عند الله. عند الله، تخيل أنت في دارك هذه تلاقي ألوان الشدائد وتذوق الأطعمة وليست كالأطعمة التي في بيوت الملوك والوزراء. أرأيت لو أن ملكا من الملوك وثريا من الأثرياء أصحاب الجدة والسعة والثراء والنعيم والكرم يقول لك بيتك عندي، بيتك عندي، طعامك عندي، نعيمك من طعام وثياب ومسكن عندي، كيف يكون حالك رغم أنك ما زلت في الدنيا؟ وما زال الذي يعد بذلك مخلوق عاجز وقلبه يتقلب تارة بعد أخرى، لكن الله سبحانه وتعالى الذي له ما في السماوات وما في الأرض، الذي له ملك السماوات والأرض، الذي له خزائن السماوات والأرض، يقول أحياء عند ربهم، مكان عظيم والله يا إخواني، أحياء عند ربهم يرزقون، والرزق هو الرزق. ولهذا نقول أن يطلق الرزق على أرزاق الدنيا وعلى أرزاق الآخرة. خلي بالكم، يبقى كلمة رزق ليست مقيدة بأرزاق الدنيا. فهذه الآية كما شرحنا في اسم الله الرزاق تدل على أن الرزق يدخل فيه رزق الآخرة، فما ينعم الله به على أهل الإيمان في الجنة يسمى رزقا بنص هذه الآية، بل أحياء عند ربهم يرزقون. ولكن يا أخواني لا يفوتنكم عند ذكر هذا النعيم كلمة في هذه الآية، واخدين بالكم منها؟ إيه هي؟ في سبيل الله، في سبيل الله، حتى لا تطلب وأنت لم توفي بالشرط، حتى لا تطلب وأنت لم توفي بالشرط، لم توفي بالشرط. وذكركم بحديث الثلاثة الذين هم أول من تسعر بهم النار، رجل يا رب قتلت فيك أو قاتلت فيك حتى قتلت، قال كذاب، فما قتلتش فيه، ما كانش في سبيل الله، إنما قاتلت ليقال جريء، إنما قاتلت ليقال جريء. فليس كل من قال الحق أو دافع عن الحق حتى قتل، ليس كل من فعل ذلك فهو شهيد في سبيل الله. فمنهم من فعل ذلك كعصبية، منهم من فعل هذا لشهرة يقال جريء، شفتوا ازاي ما بيخافش من حد، شفتوا ازاي يقول كلمة الحق ومش خايف من حد، ليظهر انه جريء، يقال عنه انه جريء. فقد قيل خذوه فاطرحوه في النار، او كما قال صلى الله عليه وسلم. فانتبهوا الى كلمة في سبيل الله، لان احيانا الناس تنظر الى الوعد وتنسى شرط هذا الوعد. فهذه الوعود مشروطة، ففيها حث على العمل وحث على الوفاء بالشرط، فإن العمل لا يصح إلا بشروطه. الذين قتلوا في سبيل الله، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. فرحين، فرحين، وهذه حالهم عند ربهم سبحانه وتعالى، فرحين. ففعلا يا إخواني إنما الحزن يلحق من كان في دار الأحزان، الحزن إنما يلحق من كان في دار الأحزان. أما هؤلاء ففرحين، فرحين بما آتاهم الله من فضله، اللي هو إيه؟ لا الشهادة. وعشان كده لما بيقولهم تمنوا قالوا نتمنى أن نرجع إلى الدنيا فنقتل فيك، فنظروا إلى السبب، فزي ما قلنا في العمل انظر إلى الشرط، في النعيم انظر إلى السبب، السبب اللي دخلوا به الجنة الشهادة. فقال العلماء فرحين بما آتاهم الله، المعنى الأول أي بهذه الكرامة التي أكرمهم بهذه الشهادة، يترى بالشهادة نفسها ولا بالنعيم نفسه؟ لا شك أن الفرح بالشهادة إنما هو فرح بما صاروا إليه، بما صاروا إليه، يعني اللي قال بالأرزاق ده ما ملوش كلامه، كلام غلط، لكن الفرح الأول والأعظم بالسبب الذي أدى إلى هذه الشهادة. ولهذا يتمنونها أن يعودوا إلى الدنيا فيقتلوا ثم يعودوا فيقتلوا ثم يعودوا فيقتلوا في سبيل الله عز وجل، فرحين بما آتاهم الله من فضله. إذا هؤلاء عند ربهم، هؤلاء أحياء، هؤلاء يرزقون في أرزاق، هؤلاء فرحين. ويستبشرون، فرح واستبشار كلها ألفاظ كما يتكلم اللغويون تعبر عن الحال التي فيها هؤلاء. نشوف الكلمات التي استخدمها ربنا سبحانه وتعالى أو اللي قالها ربنا سبحانه وتعالى في هذه الآية، فرحين ويعطف عليها إيه؟ ويستبشرون، فرح واستبشار، وهذا يوم الفرح الحقيقي، يوم أن تبشر بالجنة. قالوا ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم. يعني يستبشرون، احنا الألف والسين والتاء معناها ايه؟ الطالب. يستبشرون بالذين لم يقتلوا في سبيل الله بعد، يعني هم ينظرون الى اخوانهم في الدنيا اللي كانوا معهم في جهاد، هذا اصيب، ده جاءت رصاصة او جاء صاروخ فتوفي استشهد، فلما لقي ربه يستبشر يطلب البشرى لاخوانه، فين اخواننا؟ معين اللي في الدنيا عايزينهم معاهم لان نظرهم قاصر، وهم يستبشرون بهم يعني عايزينهم معاهم، شافوا النعيم، رأوا الفرح، رأوا الحياة، رأوا الأرزاق، يستبشرون يطلبون البشرى لإخوانهم الذين لم يلحقوا به. سبحان الله، الآية دي مع آية سورة ياسين إخواني تهز القلب فعلا. شفت صاحب ياسين لما قال الله عز وجل له قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون. فاكرين قلنا ايه واحنا بنشرح الآية دي؟ ها قلنا دعاهم حيا ودعاهم ميتا، كلمة عبد الله بن عباس، دعاهم حيا ودعاهم يا ليت قومي يعلمون. قلت لكم حتى ساعتها تعليق كده ضحكتوا انتوا، كان تعليق بقى قلت لكم مش طلع لهم لسانه، مش دخلت الجنة وانتوا خليكم في الجحيم، ده لا ده قلبه عليهم. يا ليت قومي يعلمون، قومك اللي قتلوك وقتلوا قبلك رسولين وثلاثة، قومك ايه يعني لو لاحظ ما كانوا لي ينحرقوا، يا ريت هم يؤمنوا عشان يتعذبوا ما يشوفوش النعيم اللي انا شايفه ده زي ما عذبوني. يا اخواني الداعي الى الله فعلا الى الله، فعلا الى الله، يحب ان يقبل الناس على الله وان قطع هو، ولكن يقبل الناس على الله، كما قال بعض السلف الصالح: وددت اني اقرض بالمقاريط وامشط واقطع ويقبل الناس على الله عز وجل. فهمتوا معناها؟ معناها كبير جدا. تعرف الاب يقول لك شوف انا اخسر مالي كله وافقد صحتي بس ابني ده ربنا يصلح حاله، ده لانه صادق في دعوة ولده، لانه صادق في محبته لولده. فعايزين نكون بهذا المعنى يا اخواني بهذه الدرجة، ودي مسألة فعلا هتحتاج مجاهدة طويلة، لان كثير من الدعاة دخلوا على الدعوة دون تربية وتأصيل، تربية على مفهوم ان يكون العمل في سبيل الله خالصا لله سبحانه وتعالى. فعلا انا عايز الناس تقبل على الله، فعلا انا عايز هذا الفساد ينتهي، عايز عصيان الله عز وجل لا يكون له موقع في الارض، فعلا انا خايف عليهم من النار. ايه اللي خلى النبي صلى الله عليه وسلم يبكي لصنفين من اهل النار لم يراهما، ناس ما شافهمش، ناس لسه هتيجي في الجيل 20-19 يعني او 14-15 يعني بعدك يا رسول الله 1300 سنة ولا 1200 سنة ولا 1400 سنة. المعنى ده وصل يا اخواني؟ يبكي ويقول صنفان من اهل النار لم ارهما، والصنفين عايزين قطع رقبته. ده كلامي انا، مش كلام الرسول، كلامي انا قاسي القلب. لكن شوفوا الرحيم بالامة صلى الله عليه وسلم، يعني يبكي لاجل امرأة متبرجة متأثر النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرها، يبكي لأجل أقوام يعذبون أولياءه معهم أذناب أصوات كأذناب البقر، يعني بها إيه؟ يعذبوا بها هؤلاء، يبكي على هؤلاء إنهم لا يؤمنون، أنهم لا يدخلون في معاني الإيمان ويبقون على هذه المعصية. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يدخلون الجنة ولا يجدون ريحها، وإن ريحها لا يوجد مسيرة كذا وكذا. ولا شك أن هذا مقيد كسائر الأحاديث التي فيها لا يدخل الجنة أو فيها لا يدخل النار، وهذا قد فصلناه في العقيدة. المهم هنا هؤلاء يقولون نفس الكلمة: ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم. نظرهم هذه المرة إلى إخوانهم الذين تركوهم في الدنيا، وقيل المراد بإخوانهم جميع المسلمين الشهداء وغيرهم، لأنهم لما عاينوا ثواب الله وحصل لهم اليقين بحقيقة دين الإسلام استبشروا بذلك لجميع أهل الإسلام الذين هم أحياء لم يموتوا. فأبشروا يا أهل الإسلام، يا إخواني، اللي بينك وبينك تشوف النعيم ده الموت. لحظة، اللي بينك وبينك تشوف النعيم ده لو كنت من هم في سبيل الله الموت. المسافة مش بعيدة، يعني ممكن الآن واحد في وسطنا تقبض روحه خلاص هيعاين الجنة أو النار. المعدة عايزين نفهمه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أقرب إلى أحدكم من شراك نعله. إحنا شايفين بعيد الموضوع ده، الجنة النار، وهذا المعنى أو هذا مفهوم البعد ده ليس إلا عند الكافرين، إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. فالمسلم دائما يا أخواني ما بيقعدش يبص للستين سنة ولا السبعين ولا المئة سنة اللي هيعيشهم إنهم حاجة كبيرة. شيل حاجز الأيام ده، شيله تماما، الأيام بتنتهي بسرعة، شيل حاجز الأيام عشان تبصر الحقائق. فدايما عاين هذا الكلام عن قرب وعن كثب، عن قرب وعن كثب، يعني معاينة الجنة ومعاينة النار دي بينك وبينها قبض روح، ودي في لحظة. وبالتالي اخوان دائما نقول الدنيا متصلة بالآخرة حاجة واحدة، ودي الحلقة القصيرة منها. ايه معنى ان اقول لك يا اخي ان شاء الله تعالى بس انت هتعمل العمل دوت وانا هعطيك قصر وهعطيك بستان 20 فدان فيه اعناب واواء في الدنيا. لو قلت لك الكلام ده وعدتك بيه، لو قلت لك بكرة هعطيك هذا الكلام، المعنى اتغير بالنسبة لك؟ طبعا. لما اقول لك هديك بوعد انت شايف انه بعيد، غير ان اعطيك وعد اقول لك غدا ساعطيك الاسبوع القادم. لا شك ان تبقى هذه الايام القليلة فرحا مستبشرا عاملا كل العمل وكل الجهد لترضيني، لانها ايام قليلة فيعطيني وانا مخلوق، فكيف بالخلاق العليم؟ وهذا في الدنيا، فكيف بجنة عرضها السماوات والأرض؟ معاني دي أخواني لازم نفهمها كويس جدا. الذين يرون الحياة حياة، حياة الدنيا حياة، أكثر ناس هم اليهود، ولهذا يكرهون الموت ويخافون منه خوفا شديدا لم يخافوا أحد من البشر، ويتمنون الحياة أبدا. حد يعرف آية تنص على ذلك من سورة البقرة؟ ولتجدنهم أحرص الناس على حياة، لأنهم عندهم يقين إن ما لهمش في الآخرة شيء، مش شعب الله المختار، عندهم يقين بصحة ما عليه المسلمون. ولهذا قال سبحانه وتعالى: وودوا لو تكفرون. الحقد والحسد طامس البصائر، فاللي يبقى متعلق بالحياة جدا كده اليهود والذين أشركوا. لكن أهل الإيمان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدنيا سجن المؤمن. الدنيا دي سجن بكل المقاييس، سجن مع الأشغال الشاقة، سجن مع أشغال شاقة صحيح، مش سجن وفقط، ده سجن مع أشغال شاقة. قال سبحانه ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفه، أن يطلعوا من السجن إلى هذا النعيم، أن يخرجوا من هذا السجن الذي يعيشونه إلى هذا النعيم. ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم، يستبشرون بهذه الحالة الحاصلة لإخوانهم من أنه لا خوف عليهم لو جاءوا إلى ما هم فيه من الكرام. خلي بالكم، قال الله سبحانه وتعالى يستبشرون، ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون، يستبشرون، كرر الثاني، يبقى فرحون ويستبشرون، يستبشرون، كل الألفاظ تنقلك من الهم والحزن إلى هذا النعيم والفرح والاستبشار. يستبشرون بنعمة من الله وفضل، قال كررها لتأكيد معنى الاستبشار، وأن الاستبشار ليس لمجرد عدم الخوف والحزن، بل به وبنعمة الله وبفضله. إذا في استبشار بحاجتين، إن ضاع الألم وضاع الحزن وانتهى السجن، والاستبشار الثاني بالنعيم والفرح الثاني بالنعيم. واضح إخواني؟ فعندنا لونان من الكرامة، الكرامة الأولى أن يذهب الله عز وجل عندك الهم والحزن والحياة الدنيا، الكرامة الثانية هي أن تنعم في هذا النعيم الذي وعدك الله سبحانه وتعالى. فهما كرامتان، فهما كرامتان وليست كرامة واحدة، هما بشرتان وليست بشرة واحدة. يستبشرون واحد بنعمة من الله، النعيم الذي ينعم به عباد، وفضل ما يتفضل به عليهم، وقيل النعمة الثواب والفضل هو الزائد، يعني أعمالهم خذوا ثوابها والفضل إيه؟ الزائد على هذه الثواب، حسنة بعشرة، لا مية، مئتين، سبعمية، أضعاف كثيرة، الله يضاعف لمن يشاء سبحانه وتعالى. وقلنا لمن يشاء معناها إيه؟ لمن يشاء مين؟ لمن يشاء الله ولمن يشاء المؤمن، تفسيرين. انت عايز ربنا يضعف لك اكتر، ارجو رحمة الله واطلب اكتر، والله سبحانه وتعالى فضله واسع. وقيل النعمة الجنة، والفضل داخل في النعمة، ذكر بعدها لتأكيدها، ولعل الفضل والزيادة كما جاء في الحديث هو النظر الى وجه الله. اذا نعمة من الله نعيم الجنة، والفضل اللي هو الزيادة النظر الى وجه الله الكريم. وقيل الاستبشار الأول بحال إخوانهم، والاستبشار الثاني بحال أنفسهم. أيا كان يا إخواني، الآية كلها بشريات، الآية كلها بشريات، فما نراه عندنا أحزانا وأشلاء هو عندهم جنة ونعيم وفرح واستبشار. وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين، ما قالش المجاهدين. ليه؟ لأن المعنى أوسع من كده، المعنى أوسع من ذلك بكثير. لا يضيع عند الله سبحانه وتعالى عمل عامل منكم أبدا، المعنى ده يخليك تعمل بالليل والنهار، أعمالك ما بتضيعش، الخير اللي بتقدمه ما بيضيعش ولا مثقال الذرة منه، كله عند الله عز وجل مستور، كله ستراه وستستبشر به إن شاء الله لو صدقت في أنه في سبيل الله. وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين، قال رحمه الله وفيه دلالة على أن الله لا يضيع أجر شيء من أعمال المؤمنين. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا، ثم لهم ايه؟ ارواحهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حواصل طير خضر تطير في الجنة ان شاء. خذوا النعيم من بدري، خذوا النعيم من بدري، تعرف يقول لك خد وش القفص، يعني خد احلى حاجة، اهو ده بيطير في الجنة حيث شاء، يطير في الجنة حيث شاء. تخيل، شوف لو دخلتك، لو انزلتك الدنيا وقلت لك خذ من الدنيا ما شئت، خش على محل ذهب خذ، عايز ذهب خذ، خش على محل فاكهة كل، خش على محل لحوم وكل، خش على محل أسماك وكل، خش على بستان وأزهار وخذ ما شئت، كيف يكون فرحك؟ طيب لا، ليست في هذه البساتين المقيتة، في الجنة، في الجنة. مش ممكن يا اخواني حد يقول العمل ده في سبيل الله وربنا ما يكرموش، بس يكون صادق انه في سبيل الله. ففعلا يا اخوان لو من اراد ان يكرم نفسه اعظم كرامة فليعمل لله، اللي عايز يكرم نفسه اعظم كرامة يعمل لله للكريم الغني. قال الله عز وجل: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. بل أحياء فرحين بما آتاهم الله من فضله. ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ويستبشرون بالذين لم يلحقوا ايه الفرق بين الخوف والحزن؟ الخوف من شيء، اتفضل. الخوف انك تكون خايف وانت مش مطمئن، اما الحزن وانت مطمئن. لا، الخوف من حاجه جايه، انا خايف من حاجه جايه، والحزن على حاجه ايه، فمش حزنانين على الدنيا ومش خايفين ان في شيء من النعيم ده هيسلب منهم. فالخوف على شيء سيأتي والحزن على شيء ايه مضى. ألا خوف عليهم في المستقبل، خلاص ده نعيم دائم ما بينقطعش. ولا هم يحزنون، لا حزنان بقى على زوجة تركها ولا على ولد ولا على مال، ده كله فيش منه حزن، ما فيش عليك حزن. واضح اخواني؟ يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. اكتبوا هذه الآيات الأربعة، اكتب يعني احفظ، معنى انك كتبت يعني انك احفظ، فاكتب من ذهنك وبص في المصحف للكلمة اللي دور فيه، لقيت نفسك ما جبتهاش سمعها لنفسك شافه تاني. لما قال الله سبحانه وتعالى وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين، ذكر صفات هؤلاء المؤمنين فقال سبحانه: الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح. الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا. الذين قال لهم الناس فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله. والله ذو فضل عظيم. والله ذو فضل عظيم. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون. تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح. الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح. خرج البخاري ومسلم وغيرهما عن عائشة رضي الله عنها في قوله تعالى الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم أنها قالت لعروة بن الزبير يا ابن أختي كان أبواك منهم الزبير وأبو بكر كان أبواك منهم الزبير وأبو بكر لما أصاب النبي صلى الله عليه وسلم ما أصاب يوم أحد شجت رأسه وكسرت رباعيته صلى الله عليه وسلم انصرف عنه المشركون خاف أن يرجعوا فقال من يرجع في أثرهم من يرجع في أثرهم فانتدب منهم 70 فيهم أبو بكر والزبير. الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح. نقول القرح يعني إيه؟ وإيه الجرح اللي كان أصابهم وأي جرح ده هزيمة وقتل 70 وشج النبي صلى الله عليه وسلم وذيع أنه مات صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يبين يا إخواني القوة لا أقول القوة البدنية إنما أقصد القوة النفسية. يعني تخيل واحد ضربك ضربة بهذه الصورة تخيل إن هؤلاء المشركين ضربوا النبي صلى الله عليه وسلم ضربة شديدة 70 قرح شديد جرح شديد في المسلمين قتلوا 70 واحد وشجوا النبي صلى الله عليه وسلم فعلوا المسلمين في ذلك اليوم الأمر الشديد خلاص رجع هؤلاء المفروض نعمل ايه الحمد لله نهدى بقى مش كده نستريح نشم نفسنا حط نفسك في الواقع ده تخيل ان الآن واليهود يقاتلون اخواننا ويضربونهم وتخيل نسأل الله عز وجل أن يكون هذا التخيل الواقعا في جهاد قائم واليهود رفع الله عز وجل بأسهم وإحنا بندعي بقى لنا فترة الحمد لله ذهبوا لا نذهب في أثرهم حتى لا يعودوا ويرجعوا وحتى لا يرجعوا دي قوة نفسية عالية جدا دي واحد فعلا قضية حية في دمه النبي صلى الله عليه وسلم انتدب 70 ليمشوا في أثرهم ليخرجوا في أثرهم حتى لا يعودوا ثانية ولا يفكروا في العودة وقد كان فكان منهم مين الزبير وأبو بكر الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح. كلمة كبيرة جدا، حط تحتها 100 خط، من بعد ما أصابهم القرح، بعد اللي حصل وبعد القتل وبعد تشتيت المسلمين في هذه الغزوة، الغزوة غاية التشتت وفرار من فر وظهور من نفق من نافق. الموقف يعني مش بتاع بقى ان احنا نرجع ونمشي في اثاره وخلاص نمشي وغاره، لا. وهذه القوة اخواني النفسية ينبغي ان تكون فينا، احنا مش منهزمين في اي وقت من الاوقات عشان يبقى عندنا الهزيمة النفسية دي، احنا مش منهزمين في اي وقت. قال سبحانه الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما اصابهم القرح. اسمع تاني لسه الآية ما قصدش، للذين احسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. ده بقول لكم فيهم الزبير وفيهم أبو بكر، ما ياخدوش الوعد ده ويناموا عليه، لا، يبقوا على إحسانهم وتقواهم الله عز وجل لهم الوعد بالأجر العظيم. والله يا أخواني نحن على خطر كبير، والله إن كان هؤلاء الأكابر يخاطبون بهذه الطريقة، والخطاب كما عرفنا 100,000 مرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فالمسألة فعلا محتاجين نقف مع أنفسنا كل واحد فينا بعد ما بيعمل العمل، إلا من رحم الله عشان ما نظلمش الصادقين، بعد ما بيعمل العمل يحس أنه عايز يرتاح، يحس أنه خلاص بقى هدنا بقى، ما فيش الكلام ده أخواننا في الدنيا. فإذا فرغت فإيه؟ فانصب. قالوا إذا فرغت من عبادة ادخل في عبادة تانية، خلصت دي تدخل في عبادة تانية، خلصت عبادة تانية تدخل في ثالثة في رابعة في خمسة في سادسة، مفيش حاجة اسمها انقطاع. اعبد ربك حتى يأتيك اليقين. لان بعض الناس للأسف الشديد، الحمد لله تصدقنا وتبرعنا لإخواننا في غزة، والحمد لله قامت قافلتين وديناهم الأموال بفضل الله، يقعد يغني عليها، عارفين يقعد يغني عليها، يقعد يغني عليها شهر واثنين وثلاثة لا يا إخواننا مش احنا نعمل كده. تخلص طاعة خش في الثانية، خش في الثالثة، خش في الرابعة. ليه؟ أولا لأنك ما تعلم إن كانت الطاعة الأولى قبلت أم لم تقبل، ثانيا أنت لا تدري إن كان سيختم لك بهذه الطاعة ولا سيعقبها غير ذلك، فأنت على خطر. الذين استجابوا لله والرسول، خلي بالك دول كانوا معاه في بدر وكانوا معاه في أحد، ومش من اللي فروا في المعركة يوم أحد، ولا من اللي تركوا الجبل، ولا من هؤلاء إطلاق، ده دولك من الصادقين الثابتين، وأصابهم القرح والجرح الشديد الكبير، أمروا أن يخرجوا في أثر العدو فخرجوا في أثرهم من بعد ما أصابهم القرح. ثم بعد ذلك يقول لهم ربنا سبحانه وتعالى مش لهم أجر عظيم؟ مش الذين استجابوا لله ورسوله من بعد ما أصابهم القرح لهم أجر عظيم؟ لا، للذين أحسنوا منهم واتقوا، بقوا على هذا الخير وعبدوا الله كأنهم يرونه، وده الإحسان، واتقوا فيما بقي من أعمارهم لهم أجر عظيم. أجر عظيم للذين أحسنوا منهم واتقوا، أجر عظيم. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. قبل ما ندخل في تفسير منهم الناس اللي في الأول ومن الناس اللي في الثاني، ومع العبرة بعموم اللفظ، لا خلي بالك من كلمة الناس. الناس ما هو اللي قالوا لك كده ناس، واللي بيخوفوك منهم ناس، وصلت؟ اللي قالوا لك الكلام ده من الناس، بشر زيك يأكلوا ويشربون ويتغوطون ويبولون ويعرقون وينتنون، بشر زيك، ده مش كلام وحي يعني ولا كلام نازل من السماء، ده بشر. ناس قالوا ان في ناس جمعوا لكم، جمعوا لكم العدة يعني. فكلمة ناس وناس دي مقصودة. انتوا عارفين في سورة البقرة لما شرحناها في درس الأحد، إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، مش كده؟ تتكرر كلمة بقرة دي في الموقف كم مرة؟ نقرأ كده الآيات، إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قالوا إيه؟ قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، قال انه يقول انها بقره، قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها، قال انه يقول انها بقره ادعو لنا ربك بين ما هي، قال ماذا قلناها بقرة. ايه بتذكر كلمة بقرة ليه؟ ما تقوله لانها بقرة طلعت نزلت ايه بقرة، والصورة اسمها صورة البقرة لان البقرة من اكثر المعبودات على وجه الارض. انتوا مش عارفين كده ولا ايه؟ اكثر ما عبد على وجه الارض البقر. شفتوا العالم البقر صحيح؟ فكانت البقرة هذه رم لما اشرك مع الله سبحانه وتعالى، عشان كده سميت سورة البقرة، عشان ما يجيش سفيه يقول السورة باسم حيوان والبقرة. ايوة، لان ده رمز لمعبود من دون الله. انها بقرة انها بقرة انها بقرة، يعني طلعت نزلت اي بقرة، طلعت نزلت اي بقرة. نفس الكلام هنا، الذين قالهم الناس، ان الناس طلع نزل اهو واحد من الناس، طلع نزل اهو واحد من الناس، واللي خوفك به طلع نزل اهو واحد من الناس. الذين قال لهم الناس ان الناس، اصل في بعض الناس بينشغل بامور اخواني وينسى المعنى الاصل. جميل جدا انك تقول لك، يقول لك في جناس، والجناس ده اسمه جناس طباق، ان تكرر لفظ الناس لكن لازم نعرف ايه المعنى المقصود من وراه. يا فرحتي ان انا عرفت اعراب الجملة وعرفت البلاغة اللي فيها والبديع اللي فيها وما حسيتش بيها. لا، لازم تحس بالآية، الذين قال لهم الناس ان الناس، واضح؟ اما في التفسير الناس اللي في الاول مين هو؟ يا ترى نعيم بن مسعود، ولا يا ترى الناس ركب عبد القيس اللي مروا بأبي سفيان، ولا يا ترى المنافقون، اقول ولا يا ترى ضعيف الايمان، ولا ترى أي واحد مش فاهم القضية، ولا ترى أي واحد جبان شاز يكون منافق، وأي واحد جبان. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم، يقصد بالناس الآخرين أبو سفيان وأصحابه. الذين قال لهم الناس إن الناس، فطلعت بعد إشاعة أبو سفيان بيجمع يرد لكم، فزادهم إيمانا. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فاخشوهم فزادهم إيمانا. هو في حد بيقول للتاني ده فلان جمع ليك خاف منه؟ مفيش حد يقول كده، مش كده؟ لكن هو ده مفهوم الآية، هو ده مفهوم القول. لما يقول لك ده فلان عنده قوة عسكرية، ده أمريكا عندها أسطول مش عارف إيه، ده إنجلترا عندها كذا، ده هم مجتمعين وعاملين كذا وكذا، مش لازم أقول لك خاف منهم. لكن كلامي مفاده ايه؟ خاف منهم واخشاهم. وصلت يا اخواني؟ كثير من الاخباريات والاذاعات، ما هو الوقت احنا زي ما كل حاجة خدت صورة حديثة، زي ما احنا قاعدين دلوقتي كده والمصباح مضيء بزر، لا بتاع نفخنا فيه ولا حطينا جاز ولا غيره، اصبح مصباح وبزر كل ده ينور، زي ما احنا قاعدين كده ومراوح شغالة وتكييف، زي ما احنا قاعدين والثياب اللي احنا عاملينها على اعلى مستوى تطريز وخياطة، كل حاجة خدت صورة جديدة. فصورة المثبطين برضك خدت نفس الصورة الحديثة، ما عادش بقى خلا خضرة اللي هتلف على البيوت وتتكلم، ولا المنافق اللي هيمشي يتكلم في النوادي، ده موجود لا، لكن اصبح في صورة تانية اعلامية كبيرة جدا، هي نفس الصورة، لازم نفهمها يا اخوان، نفس الصورة. فالنبي يقول لك الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، يعني مفاد إنهم جمعوا لكم، يعني عايزين نقول لكم خافوا منهم. لما يطلعوا إشاعات ده مش عارف أمريكا تعرف تجيب نمرة فنلة صدام، ده معناه إيه؟ معناها أنت دلوقتي قاعد في بيتك وأنت هم رصدينك، وخليك بقى وشوف استنى بس الصاروخ اللي ينزل ويتم، معناها كده اخشوهم خافوا منهم، ده عارف رقم الفنلة بتاعته، الفنلة بتاعته ايه؟ ده ضربوا برجين وضربوا وهم مش عارفين حاجة، لا يعلم الغيب الا الله سبحانه وتعالى، لا يعلم الغيب الا الله سبحانه وتعالى. ففعلا يا اخواني هذه المعاني دي بيسموها الحرب، حرب الاشاعات، يشيع اشاعة لا واقع لها، او لها واقع، او لها واقع ليخوفك. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا. يا ترى الكلام ده بيحصل؟ مش عايزين يبقى كلام، مش خطب، مش درس، هو مش كلام حماسي. يا ترى فعلا لما بتسمع الكلمة دي قلبك بيدب فيه خوف؟ ما هو بكرة الدور علينا، ربنا يستر، الله ما عارفين اللي هيحصل، وعمال تفكر في أموالك ومصالحك. يا ترى هو ده اللي بيحصل ولا الكلام ده بيزيدك إيمان بجد، بتزداد يقين ورسوخ في القضية؟ لا ده كده بقى، إذا كنت أنا هعمل إيراط أنا هعمل إيراطين، إذا كنت أنا مفرغ نفسي ساعة أنا هفرغ نفسي ساعتين، ده إذا كنت أنا بقى منشغل بحاجة أنا هسيبها وأقعد لهم. واضح إخواني؟ هو ده الإيمان. يزيدك إيمان يعني ما هو الإيمان قول وعمل، يعني زدت في دعوتك وزدت في عملك لله، هو ده معنى زادهم إيمانا، وزدت في جهادك وزدت في الأمر المعروف والنهي عن المنكر، ده معنى زادهم إيمانا. أصل في كلمات كده احنا بناخدها يا اخوانا مش فاهمينها، الايمان التقوى ونمررها كده، زي ما واحد يقول ما هي الحكومه، ما هي الحكومه دي افراد اشخاص، اما هي الدوله ما هم عايزين كده. الكلام ده يا اخواني ليه واقع، الدنيا واخدانا، ما هو الدنيا دي يعني ايه؟ ما هو الدنيا دي يعني اكل وشرب ولبس ومسكن، ففي كلمات بنطلقها كده واحنا مش واخدين بالنا. ها؟ ما هي الدنيا واخدانا، يعني ايه الدنيا واخدانا؟ ما شوف كده اقف مع نفسك عشان ما تاخدكش الدنيا. يعني ايه الدنيا واخداك؟ يعني ايه كلمه دنيا؟ ما هي ما فيها من طعام وشراب ولباس وكساء ومسكن وزواج واولاد، هي دي الدنيا. معناها الحاجات دي هي اللي واخداك، يبقى ركز واعرف انت بتتكلم في ايه. نفس الكلام، فزادهم إيمانا. إيمان ده إيه؟ زرار هندوره كده يلا يا إيمان هيزيد الإيمان؟ لا، ده الإيمان ده معناها قول وعمل. وصلت؟ الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا، يعني ازدادوا في العمل لله، ازدادوا في دعوتهم، ازدادوا في القيام، ازدادوا في الصيام، ازدادوا في البر، ازدادوا في الصلة، ازدادوا في الأمر المعروف والنهي عن المنكر، ازدادوا في جهادهم بالمال واللسان والسلاح، ازدادوا. فزادهم ايمانا ها؟ وقالوا حسبنا، يعني يكفينا. جمعوا ماشي، يجمعوا احنا كفاية علينا مين؟ كفاية معنا ربنا، كفاية معنا ربنا. المعنى ده يا اخواني ما يفهموش علماني ابدا، ما يفهموش علماني، اللي بينظر للقوى المادية وفقط ده ما يفهمش الكلام ده اطلاقا. قالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. ما معنى نعم الوكيل؟ الوكيل يعني يعني وكيل، فلان وكيلي في القضية، يعني يعني ينفع يروح المحكمة من غيره ولا ما ينفعش؟ ليه؟ وكيل يخلص لي الموضوع وانا بعيد خالص عن الموضوع، مش دي معنى الوكالة؟ مش كده؟ هل فعلا وكيلنا هو الله؟ المعنى ده تستشعره؟ ايوه، ما انا بذلت ما في وسعي وما عندي، والله وكيلي، ما انا بوكل هذا المحامي فيما اعجز عنه، صح؟ فيما اعجز عنه، انا عاجز ان انا لا، اما عاجز ان انا ماليش وقت، واما عاجز ما عنديش قدره، ما عنديش قدره، لا انا اقدر اروح واقول كلام احسن منه لكن ما عنديش وقت، لا انا عندي وقت بس لو رحت ما اعرفش اقول الكلمتين هو بيقولهم، انا ما عنديش علم بهذه الأقوال. طيب لما يكون وكيلك هو الله، نعم الوكيل، نعم الوكيل، مش كلمة، فعلا متوكل على الله، يعني أخذ بالأسباب المقضوع عليها وترك الأمر لمن؟ لله سبحانه وتعالى. ملاحظين الآيات يا أخواني بتربي المسلم، مفيش حاجة اسمها عنده هزيمة خالص خالص. وأعيد وأذكر بغلام بتاع أصحاب الأخدود، غلام لكن عنده الإيمان ده يا إخوان، عنده الإيمان ده، يأخذوه في قرقور، يأخذوه في أعلى الجبل، اللهم اكفينيهم بما شئت. شفتوا القوة؟ يعني واحد في مكانه زي ما قلت لكم كذا مرة يقول ألحق أقول بقى الشهادتين وأنا ميت ميت، صح؟ جيش السلطان اللي ما فيش غيره ومسيطر على البلاد وخدوني وفوق الجبل وأنا غلام، أدعو الله سبحانه وتعالى أن ينجيني منهم، ده انا ميت ميت، ده انا هقول اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله، دي النفس المنهزمه، لا يقول اللهم اكفينيهم بما شئت، انا عملت اللي علي، انا بلغت دعوتي، انا قلت للناس، انا دعيته وقلت له، وفي الاخر ده اللي قال لي حال، لو واخديني عشان اكفينيهم يا رب، ده توقع الله. وكفاه الله ولا لم يكفيه؟ كفاه. أخذوه في قرقور في عرض البحر، في عرض البحر خلاص غرقان غرقان، الحاول أشهد أن لا إله إلا الله قبل المغرب. لا، في توكل على الله. عشان كده يا إخوانا إحنا جزئية التوكل دي بنقولها كلمة توكل. واحد عنده يقين أنا مش قادر خلاص، أنا دي نهايتي، لكن عندي ثقة بالله لأن أنا فعلا كنت شغال لله. مش هيفهم المعنى ده غير اللي كان فعلا بيعمل في سبيل الله. يا رب أنا مش كنت بعمل عشان نفسي، ده أنا بعمله ليك وأنت على كل شيء قدير. خلاص كملت، هو يكمل لك الأمر سبحانه وتعالى كما ابتدأه لك سبحانه وتعالى. فلازم تفهم كده إن حركاتك وأقوالك وأفعالك وسمعك وبصرك ملك الله. والآية دي اتكررت في القرآن كتير جدا وإحنا مش بنفهمها، مش بنفهمها على حقيقتها. له ما في السماوات وما في الأرض، له ملك السماوات والأرض، له من في السماوات ومن في الأرض، وتتكرر الآية عشرات المرات. كل له، وبيجري قدر الله فيه وأمر الله فيه. الإيمان بالله يا إخواني فعلا شيء قوي، هو أعلى شيء يمكن نستمسك به، معك القوة التي لا تغلب أبدا. فالعجز عندنا في عدم تحقيق هذه المعاني الإيمانية من الإيمان والتقوى والتوكل عليه سبحانه وتعالى. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. اكتبوا الآيتين دولت، الذين استجابوا والذين قال لهم الناس. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. فانقلبوا، هؤلاء الذين ثبتوا ولم يخشوا الناس، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل، رجعوا بعد هذه الشدة متلبسين بنعمة عظيمة وهي السلامة من عدوهم، وفضل يعني أجر تفضل الله به عليه، فأنعم الله عليهم بأن نجاهم وتفضل عليهم بالأجر العظيم، وقيل ربحهم في التجارة، وقيل النعمة هنا خاصة بمنافع الدنيا والفضل بمنافع الآخرة. منذ قليل قلنا شيء زي كده مش كده، هو نفسه. لم يمسسهم سوء، لم يصبهم قتل ولا جرح ولا ما يخافون، واتبعوا رضوان الله فيما يأتون ويذرون. واتبعوا رضوان الله يعني ما يوجب رضا الله سبحانه وتعالى، والله ذو فضل عظيم لا يقادر قدره ولا يبلغ مداه. ومن تفضله عليهم تثبيتهم وخروجهم للقاء عدوهم وإرشادهم إلى أن يقولوا هذه المقالة التي هي جالبة لكل خير ودافعة لكل شر. إيه هي المقالة؟ أصلنا ما هو جالبة لكل خير دافعة لكل شر. أي والله يا إخوان لو وقع عليك أي ظلم من أي أحد قل حسبنا الله ونعم الوكيل، وأنت صادق. أصبحت واحد يبقى هو اللي ظالم وقارف الناس ويقول لك حسب الله نعم الوكيل يا أخي، وهو اللي ظالم. راجع نفسك، شوف راجع نفسك وشوف مين اللي مخطئ. وأولا أنا أقول حسب الله نعم الوكيل ليست مذمة، ها لا، ما تقول يكفينا الله هو وكيلنا في هذا الأمر سبحانه. واضح إخواني؟ دي أصبح واحد يقول لك يقول لك ده بيقول لي حسبنا نعم الوكيل، طب ودي ضدك في شيء، ها يقول لك بيتحاسب عليه، بيتحاسب عليه، بيتحاسب عليه، دي مش معناه بيشتمه، لا، معناها لجأت إلى الله سبحانه وتعالى ليجيرني من شرك، فإن كنت ذا شر فسيجيرون الله عز وجل منك، فقد توكلت عليه. أنت ما ماكش شر وفعلت خير، انتهى الموضوع. فإنما سبحانه وتعالى يؤيد الله سبحانه وتعالى ويكون مع من كان على الحق وفي الحق، واضح؟ فهذا لا يضيره. إنما ذلكم الشيطان اللي بيعمل ايه؟ اللي عمل ايه؟ يعني خوفهم ازاي؟ ده الشيطان اللي قالوا ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوه، واضح؟ إنما ذلكم الشيطان، يا إما معناها الشيطان حقيقة هو نفسه الشيطان بيوسوس كده ويطبط، وإما شياطين الإنس، ما هو بيطلق عليهم شياطين، شياطين الإنس والجن، وقيل أبو سفيان وقيل الشيطان حقيقة. فالمهم أيا كان شياطين إنس أو جن، إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه. أخرج ابن إسحاق بن جرير البيهقي في الدلائل عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم قال خرج رسول الله، واضح الحديث هنا فيه انقطاعه، لكن احنا ذكرنا الحديث في الصحيح، حديث خروج أبو بكر والزبير والجماعة، والآية تثبته المهم قال رجعنا قبل أن نستأصلهم لنكرن على بقيته فبلغه، أي بلغ أبو سفيان، أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج في أصحابه يطلبهم، فثنى ذلك أبا سفيان وأصحابه، ثناهم يعني إيه؟ يعني كانوا راجعين تاني، فلما رأوا البعث اللي بعث النبي صلى الله عليه وسلم عملوا إيه؟ تركوا. قال فثنى ذلك، ثنى أنهم عرفوا النبي أخرج من يطلبهم، فثنى ذلك أبا سفيان وأصحابه. مر ركب من عبد القيس فقال لهم أبو سفيان بلغوا محمدا أن قد أجمعنا الرجعة على أصحابه لنستأصلهم. فلما مر الركب، ركب مين؟ اللي من عبد القيس، عشان كده الذين قال لهم الناس، مش في بعض التفاسير السائلين ركب عبد القيس. فلما مر الركب برسول الله صلى الله عليه وسلم بحمراء الأسد أخبروه بالذي قال أبو سفيان إنه رجع لكم تاني، الذين قالهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فإيه؟ فاخشوا رجع لكم تاني، يعني خلاص هنقضى عليكم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون معه حسبنا الله ونعم الوكيل، فأنزل الله عز وجل في ذلك الذين استجابوا لله والرسول، إلى آخر الآية. هنا أخواني يقول الله سبحانه وتعالى إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم. أولا كلمة يخوف أولياءه، يعني إيه أولياءه هنا؟ يعني يخوف أولياءه ليعرف صيد تفضل، يعني بيخوف أتباعه اللي هما مين؟ إنس ولا جن؟ يعني بيخوفنا احنا، مش كده؟ المنافقين، تمام. ليها معنى تاني؟ تفضل. مش ما هو ده كله داخل فيه المنافقين اللي يحبوا الشيطان؟ تفضل. أي الله ينور عليك، يخوف الشيطان الناس أولياءه أعوانه. وصلت المعنى الثاني دوت؟ ما وصلش. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، اللي بيحبوا الشيطان ومن حزب الشيطان هم دولت اللي يخافوا كلام الشيطان، الشيطان بيخوفهم لكن المؤمنين ما بيخوفهمش. لا، يخوف الشيطان بأوليائه، يعني يقول لهم أولياء يخافوا منهم، سواء أولياء من الإنس أو أولياء من الإيه؟ من الجن. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، إما بمعنى إنه يخوف من كان يسمع كلامه، وإما يخوف الناس بأعوانه بأوليائه، أعوانه من الإنس والجن. ولهذا قول الله سبحانه وتعالى فلا تخافوهم وخافوني، فلا تخافوهم، لا تخافوا مين؟ لإما الناس الذين قالهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فلا تخافوهم، أو لا تخافوا أولياء الشيطان، وكلها معاني قريبة. فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. يبقى اللي هيجعل الإنسان يخاف منهم أو ما يخافش هو إيه؟ فإذا كنتم مؤمنين كذا بخوفش المؤمنين، إن كنتم مؤمنين لا تخافوا، ضعفاء الإيمان أو ما فيش إيمان هتخافون، ده معناه. فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. ذكر المصنف هنا في هذه الآيات التي أخذناها اليوم بعض الأحاديث، فأتنا منها حديث رواه البياقي في الدلالة عن ابن عباس وهو عند أبي داود وابن جرير والحاكم صححه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما أصيب إخوانكم بأحد جعل الله أرواحهم في أجواف طير خضر ترد أنهار الجنة وتأكل من ثمارها وتأوي إلى قناديل من ذهب معلقة في ظل العرش، فلما وجدوا طيب مأكلهم ومشربهم وحسن مقيلهم قالوا: يا ليت إخواننا يعلمون ما صنع الله لنا. وفي لفظ قالوا: من يبلغ إخواننا أننا أحياء في الجنة نرزق لئلا يزهدوا في الجهاد ولا ينكلوا عن الحرب. فقال الله: أنا أبلغهم عنكم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموالا. مين يقول لإخواننا اللي احنا فيه من النعيم واللي شفناه؟ لهم: أنا أبلغكم أو بلغهم عنكم. فأنزل الله عز وجل: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون الآيات. وعن جابر بن عبد الله والحديث عند الحاكم والحديث أخرجه الترمذي وحسنه وابن ماجه وابن خزيمة والطبراني والحاكم وصححه وابن مردوي والبياقي في الدلائل، عن جابر بن عبد الله أن أباه سأل الله سبحانه أن يبلغ من وراءه ما هو فيه. تعرفين قصة جابر بن عبد الله اللي ترك صغار؟ فأنزل الله عز وجل هذه الآية: ولا تحسبن الذين قتلوا، أيا كان القائل جابر أو غيره من الشهداء. فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. نكتفي بهذا القدر. تكتبوا الآيتين دول بعد إذنكم: فانقلبوا بنعمة من الله. أظن بعد الآيات ديت الواحد يحزن على نفسه ما يحزنش على المجاهدين، صح؟ والله العظيم يا أخوان بعد الآيات دي الواحد يحزن على نفسه ما يحزنش على المجاهدين. يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان، يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان، يا دائم الترتيل للذكر والتنزيل بشراك يوم رحيل ستفوز بالغفران، يا قارئ الآيات في الجمع والخلوات تزهو بك السماوات وتنتشل لك، يا حامل القرآن يا حامل القرآن يا حامل القرآن.